انها بقدر المهلكات، ان الطاعات تنال بها الدرجات، كل معصية تفتح عليك بلاء، الله اكبر، وكل طاعة ترد عنك بلاء، الله اكبر. وان لقاه ماشر مولانا معدل جميع الطاعات وليجب يبقى عليه من الآفات والبلايا بقدر ما بقي عليه من الطاعات. الله اكبر. على سبيل المثال اني ماك تصلي وتجي المولانا صلاتك ما مشجر فيها شيء وصومك وما قلاه، تجي يوم القيامة لهو انت واقف في الحر الشديد اللي تهلك، الله اكبر، ولهو مالك شو المقربين قدامك في الظل، لا اله الا الله، لهي سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. اسمعوا، والغريب انهم انت يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما فيهم الصلاة، الله اكبر، الصلاة ما تبلغك ذاك المقام، وصومك ما يبلغك ذا المقام، وحجك ما يبلغك ذا المقام، وزكاتك ما تبلغك ذا المقام، وبرك الوالديك ما يبلغك المقام، لهم ورقط لك حينات من حسنات تبلغ بيهم تغفر عنك شمل البلاء، كل طاعة مقابلها تغفر عنك شر، الله اكبر. وبقدر ما تجي المولانا ليك النوع من الطاعة ما لحقوا لوحك ولا لحقتوا عبادتك، لهم تلقي لك شمل البلاء ما عنده شي ضاده، يا الله. تعود قايس الجنة يا غير مالك جاي هني تكركر تنهى، والله ما فهمتو. تعود تصلي ما فهمتو، ثم تعرفوا دارك ان الدار اللي تعدل في شي قالوا الكوة، وفي شي قالوا الفم، وفي شي قالوا السقف، وفي شي قالوا الدفص تحت الفراش، وفي شي قالوا ينفور اللي ضوهم فوق، وفم الحيض. بني الاسلام على خمس، ما دام الاسلام مبني معناها انه هو كامل، هو لساميه كاملة، هي عبارة عن عناصر معناها الاشياء المؤلف من هذا البنيان. فم شي قالوا الصيام، الكايف الاسلام الواقف عليهم، وفم شي الهاني على شكل الدفص وعلى انفور وعلى الضو وعلى السقف وذيك الامور، معناها على انه كل رواية من الاسلام راد مولانا عنك بها شر وفاتح لك بها باب من الخير. اللي يجي مولانا انت لو حق اعمال هكذا معناها ما قد عدلته، تتكركر وانت تعود مؤمن بالله وتصلي يا غير خصك من الطاعة، تتقابل مع البلاء به اللي ما عندك شرد عنك، الله اكبر. لما بدأت تفهموه الله يلطف. انا قاعد هامل الله نعطيه مثال ونتخطاه تعقب تردوني شيء اخر. محل الشاهد، لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال. هذا الحديث يطرح اشكالية، ايوه يا مولانا، انا صلي، انا صمت، انا حجيت، انا سكيت، انا بريت والدي، انا نستغفر، انا نذكر، انا نعدل، انا حابسنا على الجنة شنو ان قالوا بيك اللي بيك التكبر، الله اكبر. والتكبر ما لي يمنع من دخول الجنة، لا من الطاعات كان ما يدخل الجنة، إن قال لك مال الله مازال فمشي واتدرك. الله يمنع ويمنع، معناها فم عرقلة، قد مريد تتقدم يتقدم روحك في الشريعة، تطالع على في الكقاع من سك وسات ما كنت قاع تصرع عليك الوتر، الله أكبر. كنت مدهري نافذ الجنة، تمثل هو فيك الكبر، فيك من الدخرة، إن قال لك هاي عرقة لما تخليك تقيس. وليالك يا إبليس كان داخل على آدم في الجنة عند بنيت لي وخاض، قال له اهبطوا من هذه، قال له اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، الله أكبر. الكبر لا يصلح صاحبه لأن يكون في جنة عدن. قل قال نبتر ما لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ما حد من قلبه قد راسه بلا من الكبر ما يدخل جنة. من درى كان هذا الكبر شنه معناه شرح النبي صلى الله عليه وسلم، قال على الكبر بطر الحق وغمط الناس، غمط الناس معناها لقاش يرين مثلا، قالوا الحج يرده انه ما يشعل راسه، وملاه ما احتقر المخالق بلا موجود. لا الناس حاقرها ما هم عدلها الوقيت. كيف يقول واحدة من موريتانيا انا راي لك ما راي فيك حق الله ما تتراياه. هذا هو الكبر قبال قعره. اقعر الكبر هو بطر الحق معناها رد الحق. الله اكبر. اذا قال لك انا قال الحق ما تصنف لقاء وعبدك تنظر الى الناس باحتقار خلق اعمى وخالي. ايوه قال العلماء قاعده زينه قال علينا الكبر خارج منه الشطاع. الله الا ليه الشريعه قرايه يشيل حديث ويقول الكبر وقوم واحدين ما هم فاهمين. الله يجعلنا فاهمين الشريعه ومطبقين ويتبارك ما قالوا نغني يتعو درج جابر واحدين من اهل الباطن تبايت فلوسع وقال صايم المولانا واحدين وهذين مطوشين وكل واحد يتقرع عليك من عدرك انه بعد ما قدير وانت قال صايم المولانا يعني انت وخاونت عليه قبل وتقرع تقريع اكبر من تقريعته انك انت مولي شبعان وانت ظليت ماكل سبه ياك تنعت ومتنا الرقبه بك اللي انت صا شبعان من طاعه الملك. هو الشبعان بوكله دورته وحايت عقبته قذفل وتعود عليه صواويط. واحد اخر بطرون وكارط وداهن ومعدل الوقت بل انت والبستراعد جيت عند فارقه ومعلى وطفيقه عنك ماشي ماشي ترقى قاع بطرون. ويقول يا غطي وان بطر اركب على صاري فيك اللي عندك الا صاري يوطى فيك مولاجه اكس واكس يو انت مولي راكب على اكس صخرة مولاها ما يراعي فكسات ويني خرصك انه انك يا عند اخبارك من تقطع معه اخبارك قام تخل من قدامه خرص انت مولي بسهوت عينك انه هو مخمر به الوتى وانت مخمر بك اللي عبد المولانا وذاك اللي شبرص من الحلال لا يتشقلوا. إلي توطف واحدين يرقصوا مخمورين أو طنت فيهم إنك ما تراعي فيهم تعال الفوق قال مولانا إنهم إذا مروا باللغو مروا كرامة إلي يأخذوا على شبل العبثة والواحد مرقب رقبته المولانا إن العينة هو ما يوطف فيها الناقصة لكن لعدل واحدين إن هذا النوع من بناء فما نأكلوه هذا النوع نكبر منه وذا الفراش ما نقعد عليه إلي تشوف أنت مالي أهل الباطل إنك أنت العينة قاعدة تسول عنها. وني توطف المرة المتبرجة الكاشة عنها نعتلها انك شكلها قاع ما تخرصوا اللاكي ذا العبد الموسى عليه السلام اني شاف عليات لابسات ومرتزمات قاسهم يصورهم يدور يمرقهم يضيقة ويتعاون معاهم وبقية العليات اخرات المتبرجات خلاهم ثم اني ظل الصد ديمقراطية والمساواة اني يخلو. هذا قال مولانا جل وعلا يتكبرون في الأرض بغير الحق. الله أكبر. قالوا يتكبرون في الأرض عندها شرط معناها إن العود يتكبرون بالحق مش على طولك رقب رقبتك ما عندك وإن اللي قبال عين عليه الشريعة لا يتكبرون في الأرض والمن وعدوان. وأما يتكبرون بهم اللي عندهم الحق وهذا والي يسوي يختار ونعطونه مثل الرقبة لا قطاعة لله ظاهرك التكبر وحقيقتك التعاظم على أهل المعاصي والتواضع للخالق جل وعلا. يتكبرون في الأرض بغير الحق قالوا ينفهم منها أنك إنك تتكبر إياك ذراعت أهل الباطل هم الواحدين في قاع. قالوا موريتانيا تقع بيك أستاذ لقان واد لقان ملايك كما يشوفوه قاع أنت زاد متكبر بالدراع هذا مخلوق متكبر قاع به عظمة الملك وخمره مولانا لهم الصنة الهاد نعاترهم القوة ونعاترهم الخمرة الفوق الفوق كأنك متكبر وانت لا منعاتره الباطن ان العينة انت قامت عدل بيشي. الله أكبر. للي لا تعين فيه انت قام ماشي ماشي الى اطرح لك ماشي ما تقبوا قاع لان الله تعالى ذكر يتكبرون في الارض بغير الحق ففهم انه يتكبرون في الارض بالحق لا لوم عليهم ولا تذهب. وليالك رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة في غزوة من الغزوات جاي للكفار له يتخابط معاهم عاد يمشي يتبختر ولا كأنه يتكي على زر العربي والعسري وكأنه قاع على قاه متكبر مخمور خرصوا الصحابة قالوا أمنا دي يا خوتي دور جهاد في سبيل لهم قطر القطرة قالهم والله إنها لمشية يبيضها الله إلا في هذا المقام. قالهم الله يا ذي القوطرة ذي العينة من التكبر وتمختير والعشب ألا شيء يكرهه الله يا غير بما أن المخلوق يدور به نعاتلهم أنه ماق ويديروا في يمشي عاد قاع يرفع الله بها من درجاته. الصورة صورة تكبر وإعجاب وعشب ولكنها عند الله تبلغ مبالغ مبلغ المقامات العلي. الله الله ما فهمته. إذا التكبر إن يعود على الباطل يعود ما كيف تشي تكبر عليهم حد قالوا على أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين على أنها لما جاءها أبوها سفيان أبي سفيان أبو سفيان من شر منت أم حبيبة وهي زوجة رسولنا صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أمورك اللي في الدنيا لا تعود دار فيها الطيبات يروح إلى الطيبين والطيبات يروح إلى الطيبين. الله يا رب ارزقنا ذلك. تعود دار اللي يحرق فيها لا الطيبات وذا المشمع معها لا الطيبون دار كاملة كيه قال مولانا فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. دار بعد إذا نظر الله إليها ما فيها شيء شق. نمرة معدلة اللي قادة تعدل والراس المعدل ولا يروح ويمساو ورب العالمين ينظر إلى الدار المتقيدة بحدود الله والخلق له خرمة وص على خير. أم حبيبة أم المؤمنين جاء أبوها مسافر أبو صفيان يك ساعة مسافر كافر وجاي داخل المدينة ذليل ودور يكار ويطرح شي من الأسئلة عن نفس الماء وشي من المفاوضات وهو كافر وهو عايد عمدة عمدة المركزي لمكة وجاي مسافر على المدينة وبرك عند منتو يرين جاها وهي أم المؤمنين زوجة رسولنا صلى الله عليه وسلم مين برك عندها قالوا لا رين جاها هي كذا قعد من فمها هي طارحة شيكي نقولوا لي ويش واصلا شبالك تنشر للنبي صلى الله عليه وسلم لا حقولها كان مطروح ما هو منشور بي الحال قام هو تريق يقعد عليه لا ينفطس وقال يا منافذ جات شاكرتوا عنه. الله أكبر جات حاصلوا عليها وطلعت وقال طرحتوا لي هيثلمت هو رئيس معدل وره ابو سفيان والتكبر فيه لاخي القادي الحق في الساعة مثل كافر ولا يترفس خنفرات ولا يرفو ويتمن اذا هي من تناثر عنه فراش عادي قاع ما هو جديد ما هم خليته يقعد لي هذا يخلع وهي من تولي خلاقت منه ورابية معاه عاتمة مستقل قال لي قلت لك نختار نسوي لك أرغبتي بالفراش عني أم رغبتي بعني فراش انت يا مكبرتيني على الفراش ولا مكبر علي الفراش. لا اله الا الله. قال لها الفراش طويتيه من قدامي مستخسرتي فيه ولا مستخسرتيني فيه الدور يا هديريني في شي اكبر منه وانا قاعد بقديارة ما يقعد عليه والله قاعد معدرتي اشبه مني وبالتالي بوك ما يستحقي قدر هذا. قالت وهذا الفراش ورسلت لما انت ما تقدري لانك كافر. احنا هذا ما نصلح العود صحابة هذا النوع من الاستعادة هذا النوع من الاستعداد للصدق والقوة في الله حتى من امرأة امرأة قاعد لحبوها قادم عليها خاطر تطوي عنه فراس النبي صلى الله عليه وسلم لانها لا تحب ان يرى الله ان يرى فراس النبي صلى الله عليه وسلم قادر يكافر دارها هي فراشها اللي عندها ان الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اذا فيش ما يقدر يهذا الوبش. ايكم اخي لا جاء اخوه فاسق يكون دار يحوز على اللي عنده من شيكان ويلي ويش يصره وعب ما يصلي قاع ومع ذلك يشر له يلي ويش ويشر له السجادة هو ما يسجد قاع ويطرح له آلات ويطرح له المصحف وهو المصحف ما قد خرصه. لا إله إلا الله. لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. عرفت الكبر عرفت قدره تقريبا وعرفت انه في تفصيل. تعالوا بنا نتجاوز هذه القضية وقبل ان نتجاوز هذه النقطة قالوا على ان الكبر كافي من ضرر على انه اول معصية ظهرت في السماء. الله اكبر لا اله الا الله. قال مولانا الا ابليس ابى واستكبر. الله اكبر هذا ما خطير ما دام ابليس سبب عليه اللعنة هو الكبر والحسد كافي. عقب ذلك قالوا على أن المخلوق ما يعود متكدر، ما أحجم مولانا عينه وقلبه عن شيء قالوا الحقيقة ما تعرف. إنك ما يعلم الله تعالى أن قلبك مصرج من الكبر، ما عدت الحق ما تفطل. أول عقوبة من أول عقوبة تعاقب بها مولانا يطفي أنفه بول قلبك ما تتفاصل الحق. ولذلك يقول مولانا سأصرف، راني مين يخليه يستهدف، سأصرف قول عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا تنعثروا الدليل وتنعثروا الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. إن المتكبر لا يهدي الله قلبه للحق ما دام متكبرا. ولذلك قالوا على كافيكم من التكبر ان رحمة مولانا ما تتحمله. قالوا لك اصحاب ان هننجي تسبق في ظهر الكدية والبليدات الراقبة كاملة، لان اصحاب جاية من فوق واول شي يسبق فيه البليدات الراقبة. يا غير بما ان اصحاب رحمة مولانا ان رحمة مولانا ما تتحمل شي راقب. الله اكبر. تقوم قاضة من ظهر الكدية تلوض البليدة قاضة، وني توصل للتراب يتم الماء يلوض البليدة قاضة من ذاك، فلا يثبت الماء إلا في أخفض وأقرق بليدة وقض بليدة، لأنه رحمة الله فلا تتحمل التعالي والتكبر. حتى رحمة مولانا اللي صحاب تهرم بليدة كاملة لنه، إن يطيح على الكدية تقوم قاضة، إن يتجي على العلب تلوذ بليدة تشهر الدور بليدة قاضة، فلا يستقر الماء والله ما تعود على ظهر راقب، لا بد من تلوذ ولا تقبل تهله بريده، ما هونين يصدوا عليها الطرق الماء خارقه بريده قاوه، وما حدا يجابر بريده قاوه، يتم يبحل عنها الماء، لانه رحمه من الله الى الخلق، وما دام رحمه لا يتحمل المرتفعات. اذا التكبر يمنعك من الهدايه، والتكبر سبب للخلود في النار، والتكبر يدي لقه ما ترى يفهم ما ترى يستوعب، والتكبر يمنعك من جوار الله في الجنة، والتكبر هو سبب لعنة إبليس، والتكبر هو سبب طرده من جوار رحمة الله ومن جو الملائكة. وبالتالي المتكبر لا يحصل على خير في الدنيا ولا في الآخرة. وما شفت واقع الناس اللي يعودوا، الناس راكين تعود دائما وتات الزينات أكثر فيها عكس دهات. الله أكبر، لا إله إلا الله. وقال اللي يعود في عكس دهات تدروها حق الله لا حصل تدروها طرق، قال للمولانا تلحق مدى حصرها تدروها تهون عاد الحادث إن عادت من كوت عينها وكريعها يضلع وواقتها من لورة خاسرة وطايح منها قاع مع الصنديس وشاكلتها خاسرة ودفتها ما تلصق أطول تتكركر بيك وني تركب فيها لا تحج بقاع هي ليك ما لا يصطفش. الله اللي متعاقبة على التكبر لان فيها ما يقدر يتكبر وهي ما تتكبر وهي عادة فيها متواضع كامل. ايوه بسم الله مدريها قيمي. كل ما كان شي متواضع يعود اكثر بركة وبعد عن خط. والله ما فهمته. ولذلك عاد الانسان محد واقف ما هو قريب من مولان وني يحكم ركابه تم لا خاص شي ونين يوقف من الركوع خاصه شي يا غير عنده منين يبرك ويعود عاد متواضع المالك الملك يشيل حديث يقول اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ساجد ساجد ساجد عند منين يشيل التواضع يشيل خير وعند منين يشيل التكبر وراه الحرمان والمشاكل. ايه وعدنا قدر نتخطى والتكبر لان عرفنا انه خطير. التكبر خطير. تكبر أجعلنا الله منه. سألنا الله يجعلنا متواضعين للحق ومتكبرين على أهل الباطل. أو طيب تعالوا لنا للقضية التكبر. عرفنا أخبار. تعالوا للعشب. العشب المخلوق اللي معجب بنفسه وطرحوا له العلماء قاعدة زينة زينة زينة اللام الياقوت. سألنا الله يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويرزقنا الاتباع والقبول. قالوا ما الفرق بين العجب والتكبر؟ قالوا متكبر معناها معجب بنفسه، والعجب هو اللي معجب بنفسه، تعريفهم لا متقارب. قال ولكن بينهما فرق دقيق، فالتكبر عادة لا يقع إلا بين اثنين وثلاثة وأربعة، وأما العجب فقد يقع لك وحدك. الله أكبر. لك تعود في الخلوات تتخرص إيه لبستك زين، وده هو أنت قالت أنا ما كيفتش أنت وحدك في الخلوات. يا غير التكبر لا بد لك من حد تتكبر عليه، تعود في الخلوات تتكبر على جدور. قال فالتكبر يقتضي متكبرا عليه، فعادة ما يقدر يتعاظم المخلوق يكون فمشي تلازم معه معدل معاه نوع من التنافس، وبالتالي يكبر عليه في نوره. وأما العجب فقد يقع لك في نفسك وليس معك أحد، والتكبر لا يقع إلا مع الناس أو مع المخلوقات بشكل معين. قالوا فبينهما فرق في المدلول المعاني، إنك ما تقعد معجب، تقعد معجب بنفسك والله حالي فيك والله فكذا هاي خري، يا غير متكبر، متكبر على من؟ أنا قال لا تدرك خلوات ما في التكبر بيه، يتكبر عليه. لا بد في التكبر من مادة الثلاث معاها، وبينك معاها معاني تسابق معاها. وأما العشب فقد يقع لك وحدك في نفسك، يقع لك في مسبه ما عندك علاقة بحد. تبارك الله. ومن هنا استرقى أن يعجب. قال وأيهما هو الأول؟ قالوا عادة يعود الأول العشب، أن العشب سبب الكبر، لأن الإنسان لا يتكبر إلا إذا أعجبته نفسه فظن أنه خير من كذا أو أفضل من كذا. فالكبر ولد عايد خلاه العشب طفيل عنده، أن العشب أصل والكبر فرع عنه تابع له عادة. فهمتوا إلى هندسة سأل ما فهمتوا؟ عادة حد ما أعجب بنفسه ما ولا يتكبر فيه، ما هو حاتم شكا يكبره. يا غير إذا دخله الإعجاب بنفسه وظن أنه كذا بدأ الكبر يدخل في منطقة قلبه. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. الله أكبر. ثلاث مهلكات: شح مطاع معناها لا رجاج، بخيل، حريص ما قد ينظر منه خمسة، وهوى متبع معناها لا ماشي على عرضه، ويعجاب المرء بنفسه معناها لا ماشي يتخبطته، لا ماشي ياخذ زينه الشيطان وزينه ولا شو جاي ماشي. اذا العجب اصل الكبر عادة، والعجب شعور الانسان بعظمته لشيء ما، مرة يعود معجب راسه نتيجة الدرات، ومرة معجب بنفسه نتيجة العائل، ومرة منطر، ومرة بداره، ومر بقبيلته، ومر بكذا، أسباب العجب لا تنتهي. فإذا تخمر العجب في النفس تولد منه الكبر. واضح الكلام؟ ولذلك هما سنتين خلطوا في إبليس. الله عجب بنفسه وقال أشرهم على الآن أخباري، وأخباري من يحضر معي آدم ذر طار يامس، وأنا ما كذا وأنا ما كذا وأنا ما كذا. والله والمخلوق ما جايز له حتى نعيد نوعيكم المخلوق ان يعجب بعمله ترى يبطل. يا الله اكبر يبطل به الياش. انت معجب باش انت ليارتك تعود معجب، ان مولانا معناها انك تعود العجب بدل من تعجب من نفسك، تعرف انك انت مالك معدل راسك، انت عاطف لك رب العالمين. الله اكبر. وبالتالي لعل يسيسروا منك تكيس وتقدم معك كانوا يزيدك. الوقاف هو لله المثل الاعلى، هو اخر الانسان في الدنيا كي الوقاف، والوقات اللي يتم يتقدم عمو للبوتيك يخليفه ويزيد له الاخلاص ويرسميه ونين يعدل شي ما هو متوافق معاه ويصرف ملكه ما هو بذل انجابه ينصع. والله يا حق الانسان خلق مولانا في الدنيا واعطاه من هالشياك يعدل في ذل انجابه ينين يمشيه مع الطريقة ينزاد اخلاص ويكبر، وإلى نترة يتم لا يخلص ونين يتعاقب مع الطريق ينصع ينصع ويحقر به به اللي لن يموقفه ما ارتزم للقاله. والله ما فهمتوا. اذا العجب مهلك هلاك، اعجب بنفسه لك ولا تخلق. يقال يقول جنون احد شراح الخليل من محشين على عبشار الزرقاني عبد الباقي، قال لان في عالم صالح حكايه باطه تعاونكم في الروايه مستانس بها ولدي اللي قاعد الأمثلة في هذا ما توفوا. قالوا علنهم نقط. مرة عالم من هذا العلماء الصالح تم راكب في البحر ينين قال بينهم عراس انه لباس به انه هو فاهم الشريعة لباس وهروا اللي دخلوا مذاك عرق دخلوا ريزوه العجب اعادنا الله وعصم نفوسنا مما لا يرضي وعاننا على نفوسنا بالتواضع لما عندنا.